ابن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن المسور بن عن عبد الرحمن بن المسور عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى رسول المولى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح. ولم يذكر قدوم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واجتماع ابن عمر معه. هذا الحديث كما رأينا أن الإمام مسلم رحمه الله رواه من مسندين، من مسند أبي سعيد الخدري ومن مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقبل أن نتكلم عن هذا الحديث أود أن أشير إلى ملاحظة كان قد أبداها لي أحد الإخوان، وهذه الملاحظة تتعلق بالحديث السابق، ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والمسألة تتعلق بسند الحديث الذي رواه الإمام مسلم حيث قال حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث ذكره النووي في صفحة 18. نحن لما عرفنا بالرواة كان غلب على ظني أن المراد بيونس في الإسناد هو يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، هكذا كنا ذكرنا وعرفنا به. والذي حملني على ذلك أن يونس هذا من الطبقة الخامسة وشيخه الإمام الزهري من الطبقة الرابعة، لكن نبهني أحد الإخوان بأنه رجع إلى كتاب إكمال إلى كتاب تهذيب الكمال وتتبع ترجمة يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ولم يجد الإمام المزي يذكر الزهري من شيوخه، لأن المزي في كتابه تهذيب الكمال حاول أن يستقصي ذكر الشيوخ وذكر التلاميذ، فلم يجد أن الزهري شيخ ليونس ابن أبي إسحاق السبيعي، كما أنه لم يرى ذكر يونس في تلاميذ الزهري. وتبين له أن يونس هذا إنما هو يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال عنه الحافظ ابن حجر إنه ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غيرها أو وفي غير الزهري خطأ، يعني يقع في خطأ من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100 من الهجرة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. وبرجوعي إلى كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وهو أيضا للإمام المزي، والإمام المزي رحمه الله لما درس كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، كتاب الكمال في أسماء الرجال للإمام المقدسي، وجد أن الكتاب يشتمل على أمرين، على تراجم للرواة وعلى بيان أحاديثهم، فاختصر الكتاب وجعله في كتابين، الأول خاص بالرجال وبما قيل فيهم من الجرح والتعديل، لكنه جزاه الله خيرا أضاف إلى ذلك أنه حرص أن يستوعب في كل ترجمة ذكر شيوخ المترجم له، وفي أي موضع من الكتب روى له، كما أنه حاول أن يستوعب ذكر التلاميذ، تلاميذ هذا المترجم له، ويشير إلى مواضع روايتهم عنه. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله لما اختصر كتاب تهذيب الكمال قال إن هذا الأمر يعني في غاية الصعوبة ويستحيل أن يستوعبه، وإن كان المزي حاول رحمه الله. وأما الكتاب الثاني فسماه بتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، اقتصر فيه على الكتب الستة، وهي صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزاد أيضا السنن الكبرى للنسائي وموطأ مالك والشمائل للترمذي، وحاول أن يورد أحاديث كل صحابي ومن روى عنه ثم من روى عن التابعي ثم من روى عن تبع التابعي وهكذا، وسمى الكتاب بتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أي أطراف الأحاديث، أين نجد هذه الأحاديث لو أردنا الرجوع إليها. وبرجوعي إلى هذا الكتاب اتضح لي صدقة وصواب ما قاله الأخ جزاه الله خيرا، فإن الراوي عن الإمام الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الحديث إنما هو يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد، وقال فيه الإمام المزي حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال الحديث عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس، وكان قد ذكر يونس معرفا به في أول هذا المسند، فقد نبهنا جزاه الله خيرا إلى أن المراد بيونس هنا إنما هو يونس بن يزيد وليس يونس بن أبي إسحاق السبيعي، لذلك يعني جرى التنبيه. كنا انتهينا في درس البارحة عند الكلام على تعريف أبي شريح الخزاعي في حديثه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكن. قال الإمام النووي: وقوله في الإسناد الآخر عن أبي شريح الخزاعي، قال: قد قدمنا في آخر شرحها مقدمة الكتاب، يعني في ضبط أسماء الرواة في هذا الكتاب. وقوله في الإسناد الآخر عن أبي شريح، قد قدمنا في آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف في اسمه، وأنه قيل اسمه خويلد بن عمرو، وقيل العكس يعني عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل هانئ بن عمرو، وقيل كعب. ولا شك إن هذا الاختلاف في اسمه يدل على أنه اشتهر بكنيته وعرف بها أكثر من معرفته باسمه، وأنه يقال له الخزاعي ويقال له العدوي والكعبي، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب بيان كوني النهي عن المنكر من الإيمان، أي من شعب الإيمان، وأن من اتحلى بهذه الصفة فقد تحلى بصفة من صفات الإيمان وبشعبة من شعب الإيمان، وأن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ترك شعبة من شعب الإيمان، وأن التحلي بشعب الإيمان يزيد المؤمن إيمانا، وأن فقدانه شعبة من شعب الإيمان ينقصه، يعني ينقص إيمانه. أما السند الأول الذي روى به الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، فقال فيه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان، ثم حول الإسناد قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. فتتابع شعبة وسفيان في رواية هذا الحديث عن قيس بن مسلم، حيث اتحد السند عن طارق بن شهاب ثم قال عن أبي سعيد الخدري. فمسلم روى هذا الحديث في هذه الرواية بسندين، أما شيخه الأول فهو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة هذا كنيا لجده، واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال: ثقة حافظ، يعني من أعلى مراتب التعديل. وقال فيه إنه صاحب تصانيف، فله المصنف وله المسند، وكل منهما كتاب، كما أن لأخيه عثمان كتاب اسمه التاريخ، يعني تاريخ الرواة والرجال، وهو من الطبقة العاشرة، طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، مات سنة 35 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه في هذا الحديث قال حدثنا وكيع، والمراد به وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد، هو من طبقة كبار التابعين، من طبقة كبار تبع التابعين، من كبار الطبقة التاسعة، من كبار الطبقة التاسعة، والطبقة التاسعة تمثل طبقة تبع أو كبار تبع أتباع التابعين. مات سنة 97 و100. ووكيع بن الجراح اشتغل بالقضاء كثيرا، وألف كتاب سماه بأخبار القضاة، وهو من الكتب التي تناولت أخبار القضاة ونوادر القضاة وفراسة القضاة وغيرها، وأيضا من عرف من القضاة بالرواية، وقد طبع كتابه في 3 مجلدات، مطبوع اسمه أخبار القضاة لوكيع ابن الجراح. ثم قال عن سفيان، وسفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، وكل هذه أوصاف تعديل، إلا أنه تغير حفظه بأخرة. قال وربما دلس، لكن عن الثقات، ولذلك قبل أهل العلم تدليسه. من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100 من الهجرة. ثم قال حاء، أي حول الإسناد، يعني جاء الإمام مسلم بسند آخر. قال وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة. ومحمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور بكنيته، ومعنى الزمن يعني صاحب زمانه، أي أنه كان مريضا مصاب بمرض لا يمكنه من المشي والسير، وإنما يبقى في مكانه ويحمل وينقل، فسمي هذا بالزمن. قال مشهور بكنيته ثقة ثبت، وقد روى له الجميع. وشيخه هو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة. ونلاحظ في هذا الإسناد أن محمد بن المثنى تابع أبو بكر بن أبي شيبة، وأن محمد بن جعفر تابع وكيع، لكن المتابعات فيهما قاصرة. ثم إن سفيان تابع شعبة بن الحجاج رحمهم الله متابعة تامة، حيث رويا هذا الحديث عن قيس، ومدار هذا الحديث على قيس ابن مسلم. وقيس ابن مسلم هو قيس ابن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي، ثقة، قال رمي بالإرجاء من الطبقة السادسة، مات 20 و100، وقد روى له الجميع. وتلميذه شعبة الذي هو متابع لسفيان، وشعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا. هو من الطبقة السابعة، مات 60 و100 من الهجرة. مسلم أو قيس بن مسلم يروي هذا الحديث عن طارق بن شهاب، يروي هذا الحديث عن طارق بن شهاب، وهو طارق بن شهاب ابن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي. قال أبو داود، يعني صاحب السنن، رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يسمع منه، يعني مختلف في صحبته. هل رأى، يعني هل رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم تثبت له الصحبة أو لا؟ وهذه مسألة من المسائل التي خالف فيها أو تنازع فيها أهل العلم. فمنهم من عد الأطفال الصغار الذين كان آباؤهم يأتون بهم بعد ولادتهم، وهذا كان خاصة في المدينة، إذا ولد للرجل ولد حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ويضعه في حجره ويدعو له ويبارك. وربما كان صلى الله عليه وسلم يضع في فمه شيء، وهذا الذي يسميه أهل العلم بالتحنيك، يحنك أطفال المسلمين. ومرة جيء برجل أو بطفل من الأنصار، وجيء معه بتمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من التمر فلاكها ثم وضعها في فمه، وإذا الطفل يعني يستحلي ما وضع في فمه، فأخذ يتتبع ذلك بلسانه، فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا للأنصار وحبهم للتمر، يعني كيف وهو طفل صغير يتتبع أثر التمر. وهذا التحنيك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكان يبرك به هؤلاء الأطفال وربما سماهم، يعني سمى الطفل، وربما كناه، وهي من الخصائص والمزايا التي نالها هؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال الذين صنع بهم ذلك، هل يعد من الصحابة أو لا؟ تعريف الصحابة الذي استقر عليه الاصطلاح يشملهم، لأن التعريف هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهؤلاء لا شك أنهم أبناء المؤمنين يحكم بإيمانهم، وأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا كثيرا ممن ترجم للصحابة رضوان الله عليهم وألف فيهم أدرج أسماء هؤلاء الأطفال في كتب الصحابة، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتابا سماه الإصابة في تمييز الصحابة رضوان الله عليهم، وجعل الكتاب على أربعة أبواب. الكتاب على أربعة أبواب، مع أنه مرتب على أسماء على حروف الهجاء، مرتب على حروف الهجاء. فإذا ذكر الباب، يعني من يبدأ اسمهم بالألف، يبدأ الفصل الأول بذكر من تحققت صحبته، فيذكر عنه قصة يصرح فيها بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ونحو ذلك مما يقطع بثبوت صحبته. وأما الباب الثاني فكان يذكر فيه صغار الصحابة، من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانت له رؤيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وأما الباب الثالث فكان يذكر فيه من ثبتت حياته في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب أنه لم يلقه. وهذه الطبقة يسميها علماء الحديث بالمخضرمين، طبقة المخضرمين، يعني الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، إلا أنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم يعدونهم من التابعين، وإما يزوهم بالخضرمة يقولوا تابعي مخضرم. وأما الباب الرابع فأفرده رحمه الله في ذكر من نسب إلى الصحابة خطأ، من نسب وعد في الصحابة على سبيل الخطأ، وهو لا تتحقق فيه شروط الصحبة. ولهذا كان الاسم الكتاب في تمييز معنى لما ألفه رحمه الله. فهذا طارق بن شهاب ممن يعني له رؤيا، فهل هو من الصحابة أو لا؟ هذا هو محل التردد. قال عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال وهذا حديث أبي بكر، يعني إن الإمام مسلم اختار في هذه الرواية أن يسوق الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة، ولم يختر حديث محمد بن المثنى. قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم رحمه الله يوم أن تولى خلافة المسلمين في المدينة. لما جاء يوم العيد لم يبدأ بالصلاة كما هي السنة التي عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بالخطبة قبل الصلاة. ولما رأى الناس منه هذا الفعل علموا أنه يخالف ما جرت عليه السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومن فعل عمر رضي الله تعالى عنه، ومن فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، ومن فعل علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. كل هؤلاء كانوا يبدأون بالصلاة ثم بعد ذلك يكملون الخطبة. وإنما فعل مروان بن الحكم رحمه الله هذا الفعل حيث إن كثير ممن كان يحضر صلاة العيد معه ينصرف بعد الصلاة ولا ينتظر الخطبة، فرأى أن الأنسب أن يبدأ بالخطبة ليحملهم على الإيه؟ على البقاء، ليحملهم على البقاء. وقال بعضهم إنه إنما فعل ذلك من أجل أن يعطي الناس فرصة حتى يحضروا، لأن الناس كانوا يتأخرون عن الصلاة، فكان يبدأ بالخطبة حتى يجتمعوا ثم يصلي بهم. فلما أراد صعود المنبر للخطبة اعترضه رجل، هكذا جاء في الرواية مبهم لم يذكر اسمه، وجاء في رواية أخرى أن الذي نبهه إنما هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ذلك أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه كان قد قدم مع مروان بن الحكم. ولما وصلوا إلى المسجد أراد مروان أن يصعد المنبر فنبهه أبو سعيد وقال له إيه؟ الصلاة قبل الخطبة. فقال له قد عرف ما هنالك، أو قد ترك ما هنالك، يعني نحن نعرف هذا الحكم، لكن إنما فعلت ذلك يعني متعمدا، لأنه رأى في هذا الفعل مصلحة أرجح مما لو أنه بدأ بالصلاة. ولهذا لما قال له فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال يعني مروان قد ترك ما هنالك، يعني هذا الذي ذكرته ترك بمعنى أنه هو الذي تركه، وليس معناه أن غيره سبقه إلى ذلك. وإن كان الإمام النووي رحمه الله أشار إلى أن بعض أهل العلم قالوا إن أول من خطب قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه ثم علي، لكنه رد ذلك وأبطله وقال لم يعرف هذا، والصحيح أن أول من فعل ذلك إنما هو مروان. فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بعد أن رد هذا الرجل، أو بعد أن رد مروان على هذا الرجل، فقال أما هذا، يعني الذي نبه أبا سعيد الخدري الذي نبه مروان بن الحكم على أن الصلاة إنما تكون قبل الخطبة، ولم يلتفت مروان رحمه الله لهذا القول، قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه. ومعنى أدى ما عليه يعني أقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقام ما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف إما أن يكون باليد، وهذا يخص الإمام والحاكم ونائب الإمام، هو الذي يستطيع أن يغير المنكر باليد، وأما غيره فأهل العلم والحكمة يغيرون باللسان حيث ينبه الناس ويبين لهم ما الصواب ومن الخطأ، وأما من كان عالما ولا يستطيع لخوف أو لخشية أو لسبب من الأسباب فله أن ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب أحد درجات الإنكار وأحد مراتب الإنكار، وهي أقل مراتب الإنكار. ولذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نص وبين ذلك فقال: أما هذا فقد أدى ما عليه أو فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك يعني التغيير بالقلب أضعف الإيمان، يعني أضعف مراتب وشعب الإيمان. وهذا الحديث كما أشار بعض أهل العلم إلى أن أبا سعيد رضي الله عنه بين أن المرتبة التي تناسبه إن كان هو الذي أنكر على مروان بن الحكم فهي مرتبة اللسان ومرتبة القول، لأن الغرض من ذلك إنما هو التنبيه، والغرض من ذلك إنما هو يعني إظهار الحق، وإظهار الحق قد يكون باليد إذا كان ذا سلطان، يعني إذا كان المنكر ذا سلطان كالإمام والحاكم ومن له السلطة هو الذي يغير باليد، أما إذا كان غير قادر بأن كان في مجابهة السلطان كما هو الحال في هذا الحديث، فإن أبا سعيد رضي الله عنه كان أحد أفراد الناس، ومروان بن الحكم هو الخليفة وهو الإمام، فكان تذكيره وتنبيهه وإخباره بأن هذا ليس هو السنة هذا هو الواجب في حقه، ولذلك قال: فقد قضى ما عليه. وكأنه رضي الله عنه يبرر لنفسه أنه قد قام بالواجب لما نبه مروان بن الحكم حيث قال له: إن الصلاة قبل الخطبة. قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث دلنا على أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد من شعب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله موردا حديثا آخر في هذا الباب، قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا سند آخر لحديث أبي سعيد غير السند الأول، وتعتبر هذه الرواية هي الرواية الثالثة في هذا الباب، فإن حديث أبي سعيد الأول والذي مداره على قيس بن مسلم، نعم، وأما الرواية الثانية فإنها تلتقي برواية أبي سعيد في الصحابي، و الراوي عن أبي سعيد وهو والد إسماعيل بن رجاء يعد متابعا لطارق بن شهاب متابعة تامة. أما سند هذا الحديث فشيخ الإمام مسلم رحمه الله هو محمد ابن العلاء ابن كريم، مشهور بكنيته أبو كريم الهمداني الكوفي، قال مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200 من الهجرة. وأما شيخه فهو أبو معاوية مشهور بأبي معاوية الضرير، اسمه محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، قال عمي وهو صغير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، أحفظ الناس لحديث الأعمش، والرواية هنا عن طريق من؟ فكأن هذا الحديث وهذا الإسناد يعد من أحفظ الأسانيد. قال وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وأما شيخه الأعمش فالأعمش صفة ولقب للشخص الذي يجد أثرا في عينه، ضعفا في بصره، يسمى بالأعمش. وأهل الحديث يستسيغون التلقيب بهذه الأوصاف التي تدل على العيب، فيها عيب، وهم لا يخالفون ما جاء في قول الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لأنهم ما يقصدون من هذه الأوصاف الانتقاص والعيب، وإنما يريدون من ذلك التمييز، يميزون بين الأسماء، حيث إن بعض الرواة تتشابه أسماؤهم فيحتاجون إلى هذا التمييز. ولذلك يقولون في مثل هذا سليمان ابن مهران، يصفونه بأنه الأعمش، وهو سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع. ومعنى عارف بالقراءات يعني أنه ممن أجاد قراءات القرآن الكريم، حيث إنه يقرأ بقراءات تلقيت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيها نزل قول وفيها ورد قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بأيها قرأتم أصبتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لكنه يدلس، يعني إن الأعمش عرف ممن يدلس، أن يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منه. وقد ذكرنا مرات أن من أخرج له أصحاب الكتب الستة وإن كان مشهورا معروفا بالتدليس فيحمل تدليسه على الاتصال، لأن أصحاب الكتب الستة وخاصة الشيخين يتحرون مسألة السماع. قال لكنه يدلس من الطبقة الخامسة، أي طبقة صغار التابعين الذين شاهدوا الصحابية والصحابيين ولم يروا عنه، مات سنة 47 و100. هذا هو الأعمش. قال عن شيخه إسماعيل بن رجاء، وهو إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي، قال ثقة تكلم فيه أو تكلم فيه الأزدي. الأزدي أحد أئمة الجرح والتعديل، وكان معروفا بسرعة جرحه، ومعروفا بتشدده في الجرح، ولذلك قد يجرح الراوي بغير حجة. وقد مر بنا أن الراوي إذا تكلم فيه فينظر في من تكلم فيه، إن فسر جرحه قبل وإلا فلا. ولذلك الحافظ ابن حجر هنا يدافع عن إسماعيل بن رجاء، يقول إن الأزدي تكلم فيه بلا حجة. وهو أيضا من الطبقة الخامسة، أخرج له مسلم وروى له الأربعة. قال عن أبيه، وأبوه هو رجاء بن ربيعة الزبيدي أبو إسماعيل الكوفي، قال صدوق من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين. وقد أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذه الرواية أخرجها مسلم على سبيل المتابعة، لأن طارق بن شهاب في الرواية الأولى يتابع، أو إن رجاء يتابع طارقا متابعة تامة في أبي سعيد الخدري. فمن هنا لما كانت روايته متابعة، يعني اعتضبت وتقوت وارتفعت إلى درجة الصحة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ثم قال وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد. وهذا إسناد معلق، لأن مسلم ما لقي قيس بن مسلم، لكنه يريد أن يقول لنا إن الأعمش الذي عليه مدار الرواية في هذا الإسناد، والذي كان قد تابع كل من شعبة وسفيان في الروايتين السابقتين، لأن الروايتين السابقتين كانت عن سفيان، والرواية الثانية كانت عن شعبة، وهما يرويان عن قيس ابن مسلم، وكذلك بهذا الإسناد اللي هو سند مسلم الذي ذكره في الرواية الأخيرة، رواية أبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم. فكأن الأعمش روى هذا الحديث من طريقين، من طريق قيس بن مسلم ومن طريق إسماعيل ابن رجاء. أما الطريقة الأولى فقد شارك فيها شعبة وسفيان، والطريقة الثانية تفرد بها عن طريق إسماعيل ابن رجاء، فكأن الأعمش روى هذا الحديث من طريقين شاقهما مسلم. قال وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة مروان، يعني لما بدأ بالصلاة وأنكر عليه أبو سعيد. قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. فمسلم هنا يعني جمع، وهذا من حذقه ومن ضبطه ومن حسن تأليفه، أنه أورد هذا الحديث من أربع طرق، ثلاثة من الأربعة مدارها على قيس بن مسلم. وقد روى عن قيس بن مسلم كل من